بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد درسي عوق بالله بنا يا بقلا فرتن يأفر سورة العراف وحنكو سجرنا قصة نبي الله موسى عليه السلام مع قومه وحنودن بيسي نبي الله موسى إنه إلهي ويديستي أركتي ديسا أرنتاسنا ليري ما سورة قليسا هدا لكن بورتي ليري بورتاس بل فيري بورتا دي ماشي دا كسو قناتو سيدي دي نقطو فسوف تراني مارك إلهي بورتي اسكو موجيي بورتي دا نوحي النقطي دكن دكن وابا بعضي نبي موسى نواد عاي أسواق الرعمة يسوحي marku soo miirsadana oo xiri rabbiyo weydiiska aan ku weydiistay aragtidaada waxa ka soo laabtay halkaas aan u dambeysay qala ya muusa inni istafaytuka ala an-naasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataytuka wa kun ma shakirin ilaahu qulaa nabiyullaahi muusa alayhi salaam inuu doortay oo dadkii markaa jiray ka doortay risaalaadka uu ku soo dejiyay iyo hadalka uu la hadlay kitaabtan markaan ku siiyey qaada la yiri waxaana noqotaa mid ilaahay uga mahdiya nicmadaas. Qaala wuxuu yidhi alla yaa muusa nabiyullaahi muusow innii anigu istafaytuka waxaan kaa doortay cala naasi dadka birisaalaati baan kugu doortay risaalaadkayga wa bikalaamii iyo hadalka aan kula hadlay biduuni waasida eedan waxba u dhexayn hadalkii allow toos u maqlay oo muusa wakallama allaahu muusa takliiman fakhud qaado maa aataytuka waxaas aan ku siiyey oo hadalka aan kula hadlay iyo risaalada waxyiga iyo munaajaadka ilaahay kula hadlay wa kun noqo min ashaakiriina dadka ku shukriya arintaas oo waxaadan awoodi karin ha dalban ilaa iskaytus iyo barnaamijka ka bax. Qaala ilaahu wuxuu yidhi yaa muusa muusow innii anigu istafaytuka waxaan kaa doortay cala naasi dadkii markaa jiray baa laga doortay rasuul baa laga dhigay waxaana lagu doortay birisaalaati wa bikalaamii dadka waxaa looga doortay rasuul baa laga dhigay oo waa la diray nebina waa ahay wa bikalaamii ilaahayna waa la hadlay. Mararka qaarkood ambiyada kale waxaa loo soo diri jiray ama rususha malaa'ig oo ilaahay uga wargeynaysa laakiin nebi muuse toos baa loola hadlay fakhud qaado maa aataytuka wixii aan ku siiyey oo hadalkii lagula hadlay iyo waxyiga iyo munaajaadka wa kun ahaaw min ashaakiriina arrintaas dadka ilaahay uga mahadiya. Wa katabnaa lahu nabi muuse waxaan u qornay fil alwaaxi looxaantii min kulli shay-in wax kasta mawcidatan waana ayaan u qornay wa tafsiilan iyo kala dhigdhigid likulli shay-in wax kasta la faahfaahinayo fakhud qaado fakhudhaa qaado kitaabkaas alwaaxdaas lagu qoray biquwatin bijiddin wa cazmin wa daacatin waxaa ku qaadataa caziimo iyo go-aan adag oo ilaahay inaad ku addeecayso ku dhaqmaysid wa'mur qowmaka qoomkaaga banu israa'iilna amar ya'khuduu ha qaataan biaxsanihaa midka ugu wanaagga badan oo midka wixii la amray waxa ugu wanaagsan bay qaadanay. Kitaabka marka waxaa la siiyey markii nabi muuse ilaahay uu ka badbaadiyey isagii iyo reer banu israa'iil baddii fircoonna la halaagay sida suuratu lqasas ilaahay uu noogu caddeeyey walaqad aataynaa muusa alkitaaba min bacdi maa ahlakna alquruuna aluulaa markii la halaagay ayaa la siiyey kitaabka. Wa katabnaa lahu nabi muuse waxaan u qornay في الألواح ألواح وجمع الله أنا الله أستمع لصمة وعربي مرك ألواح وجمع الله نوى مفرد ألواح دي لما كالغو قري وإلغو قري مكا وتوراة كتبنا له نبي مسوحة وقرني في الألواح اللوحانت كل شيء من كل شيء وحكا استوى الله وقري موعظة وانا أي كوان سمان وتفسيرا لكل شيء يا وحكا استئن لك لقدقه الله فافايا لعدايا فخذها الواحدة اسقاضة بقوة عزيمة يا أضيك قاضة وأمر قومك قومك أغنى أمر يأخذها قاتل بأحسنها من هو الأحسن سأريكم حيث تصدنا دار الفاسقين ضدك إلهي خلافي أوامرتي سوضع على كبحي دار التوذيب الذي تصدنا ضدك إلهي خلافي أمر كيسا ضع على كبحي سيدا أبعب بآن أوها الأكسامين وأوها تصيب أجل الهرابي وبدي وسكاني سأريكم دار الفاسقين فاسقين تدارتوا إن تصدونا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنا غافلين وحجر أسبابه آياتك إلهي ذاتك وقال له إيه يعني إلهي وطلق له قفك إنه باديه قفك وهنونه قف ربك ودى الله سهل اعملوا فكل ميسر لما خلق له النبي عليه الصلاة والسلام تيرا ذا دي قفك أجيهي إنه أهل النار يهي قفك أجيهي إنه أهل الجنة يهي والله أبوك إكوك لقرينهن محاسك دالينينا وعماش أصمعينينا وحيد النبي اعملوا فكل ميسر لما خلق له شكوا الله ومهربان وإن عمل سميسان فصنوا يسيره لليسرى فصنوا يسيره للعسرى عمل كي جنب الله سعلى قفتا قفتا عمل كي نارك أسبابها مركا باتكو أي حقا كديدان وحاكم من الكبر أو إبليس وعقفك أبوه الرأيي أو الديدي أمرك إلهي آدم السجود والديدي كبرى الدين أبا واستكبر ففسق عن أمر ربه وكبح وحكر الله بأي جهل يتقليد الأعمى قفئنوا إلى هذا وحكو دينا يدك أبوه الرأيي وأنصان مرني مالا قرآن كمدة ما لدنا بنا إيمان دون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون وحاس مركوا أسبابه إلى وترجلي سأصرف وحان كجيد دونا عن آياتي آيات كيجا الذين قوى يوم كجيدنا يا أرداشا يتكبرون في الأرض ملك إسكوا ينسينا يا بغير الحق حق درا كبر إلهي أسكال قف مخلوق الله أبو ري أو مركي ورنا مني جل عسان لقى أبو ري ومعنى لهين كبعدنا بخت النظام دونا مركي أقول انت انت الدنيا ده وكنا ليانا سحرا وطا عراش أغب بوحده إنه إسكبرية مالك خالقة كبر له أو شاكتي وله الكبرياء في السماوات والأرض لكن أبو ابن آدم ضعيفة إنها كبرتيد يعني ومناسب قوما سأصرف وحن كجيد دونا وكسر في دونا عن آياتي آيات كيغا أما معجزات هن نقضين آيات كاس أما آيات كهن نقضين كوني غاها كون كالغا أركي عركي دلكي وإعلامي أما كوا قرآن كاولا أخرين هي كتب تلسود دجيي كل آيات تصين هي إلهي سبحانه وتعالى ودي سي وحدان يديسة يا عبادة كل جيس إنهم متأسفون آيات كسبرك وحنك جيدين دونا الذين يتكبرون في الأرض بات كالوك اسكو كبرين سيدا فرعون يا متاشيسا إن فرعون على في الأرض وكبر كبر قاضي كبر كمرك وشاق النبي عليه الصلاة والسلام إنه يا الكبر بطر الحق وغمض الناس معهم كبر كقف إنه حرقوه وضرق الحان قاته معهم نبي ودين صحابه وإرادين هذه قف ضر في عن قاته كوف في عن قاته تاسم كبر كجر تامي إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق كبر كو حق ولا ديده حق يجدد إن الديد وغمض الناس يدتك ولا ليده ولا حقره الله يسلم كم حيا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا أي أجيرة حقي بس كبرياء بطلس مركب الله قال له إن يا إيمانك الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق حق دار يسكو كبرياء وإن يروا هذه أركان كل آية آية كل جيد لا يؤمن بها مرة مينها هذا صامر ناي وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين مر بين واحفظ الشيء لم نؤمن لك حتى نرى الله جارة نسلين وإن يروا هذه أركان كل آية آية دمانتين علامة إلهي تصنيسة أوديسة وحدانية ديسة معجزة لا يؤمن بها مر بين أيام إن الذين حقل عليهم كلمة ربك لا يؤمنون بطلس أي كلمة لي أي كل بوضي إن إسان همينين في سابق علمه ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم إلى عذاب الأركان عذابكم مركي أركان إيمان كأنا وصامر إن سبح فتري وإن يروا السبيل الرشد هنونك وددي سردي أركان لا يتخذوه كما سميسان أيام سبيلا وضع هنوك دي أكان وددي الأمر لها ودواس إن القابان يعني مي إلي وإن يروها دي أركان سبيل الرشد هنونك ودديس لا يتخذوه ودواس هنونك كما سميسان أيام سبيلا ودعي مران وحقي يقابان طريق النجاة هذه أي مر الهايين وبالبادي الهايين لكن طريق مركي أركان مقرعية بديدين وإن يروا سبيل الغي هذه أركان باردة ودليلة الغي وحكي سورجة دار رشدي رشدي وهنود غينا وبعد يضلال وإن يروا هذه أركان سبيل الغي باردة يقومتانك ودليلة يتخذوه سبيل الغي قاس وحكس ميسان ايان سبيلا وضع بعد ذا ودد ذا راعي سببت مركم حيتهاي ولا إلا يقاليك سبب كاس يارن كاس وحوياي بأنهم أيهو كذبوا بآياتنا آيات كيباطا أما معجزها النقدين أما آيات كونية النقدين أما آيات كتنزيلية لسود الجيي سدح دواء آيات وابينيين وكانوا وحي النقدين عنها آيات كاس غافلين وموت وعمر بكاين ذلك أرن كاس وقد عي بأنهم كذبوا بآياتنا إن سبيل كي رشد ودك سمي سوى آيان سبيل الغين ودك سميستان القابان وحوي سبب كاسوا بأنهم كذبوا بآياتنا آيات كنبي بينيين وكانوا عنها غافلين آيات كنا وامو قادين أرنكاس يعني كما إبرق هذا كما يسن عمل فلين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه أول مريد الله حق مركة كلا إحذان ولا قل لحي قلوبته ذا إلهي لحيي مركة كبرك غفك وكجر علمنا مبرته قفك حشانا ينا علمك مبر طلال راس نا وعيرادين يعني سلفك قاركود لا ينال العلم حيي ولا مستقبل قف حشانا يقف متكبرة لرد علم ما برتان هل ما أكفر سنة يا وحده سنة يا ما يلبى وحكة هذانا يا إنه كحشاره ما لا سأخبرنا يا والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون والذين كوا كذبوا بآياتنا آيات كان بيني ولقاء الآخرة إي آخرا لكل كذا لقاء الآخرة وقيام إن قيام جرته تتكب بيني آياتنا وكون صامرني بيني لبداس حبطت أعمالهم أعماش ودواء برتي عمل كدواء بابائي ونقضي وحان جرين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بار لبتي والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء أعماش قالوا وإعلم ديهين بلانتهتك أما باندب قال لها أما ويرويرك أما قالوا هبابيس وحدتك إيقانين مارك إغراض كرولاته وعلاهم لنا وح بألفك مكاك على تدمال بنان بير يا مرانس ما كان ماشي تكتيد وحوار بعد جوغا مال بيا مال سيدا سوكرا عمل كوي لغا سوكرا قبطي سرا آيات الله كشاقي إن ليري كرماد اشتدت به الريح أعماش قالوا وإعلم ذيهن دنبس دواء الكوكا عضي دنبس دواء الكوكا عضي بحاكا هاري أسألنا وآ ولوين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة آيات كان قوة بيني إي الله كلانك دمب آخرة ووحك دمب يمال حبطت أعمالهم أعماش ودواء بعض وبرتي هل يجزون ميا الوعر المرين يا إلا ما كانوا يعملون وحياء سمايين وبالوعر أبا المرين وحك المال هل يجزون ميا الوعر المرين يا إلا ما كانوا يعملون وحي أي سمايان هرم صدان أو أمارتي بوغ ويلي إن خيرا فخير وإن شرا فشر واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين إلى يقنا ظهر ميا رب إسرائيل لمتانك أي اللمان أو ديبي أي عابدين مكي نبي الله موسى وآذي مناجاتك ربي أو وقتك أي نبي الله هارون أو ولا الكيسة أو عن حلي صامرني إنه يرمالتي قومك أخلف لي في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين دردارا كاسمك أوسيي وحاوي من اللي راه سامري أو سورة طه سفي عن قصير الله فافايي سامري مركا من وحاي متربسة وماشي كجري أو لسو أذي أرمها وحو سمييي ربن إسرائيل مركي أي أي وجوغين فاقب دي يا وحكا قاتان حلي وحضورك اسمه رحيان داب اي وحاس اي كعارية استان عارية دي مركا ايوا كم مكان باهلاك بدعي اولا كالتغي الابتي مركا تالة ايو حيالات تاس اي كان الابتي يصوق هذي من سانع او اهاي وحوص وشيلي دي بي مكسوصا دي بي قاسو مركا السمائي مركي نبي الله موسى وآذي مناجاتك هي كتاب التوراة إنه صوقاته مركا سويري ديبيغان ومارتي وإله أسقوا إلى العابدان فترة مركا كل علي ربنا إسرائيل قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري دلاشا وافدنا نالي مركا حق آذي سامري يا ربي او وحا اسميهي وونه كيري markii dibigii uu sawt iyo cod yeeshay faqaaluu haada ilaahukum wa ilaahu muusa fanasiya wuxuu leeyahay dibigan waa ilaahiinni iyo ilaahi muuse muuse marka waa iloobay oo marka meeshuu aaday hadda waa kanaa meeshuu jooga afalaa yarawna allaa yarjicu ilayhim shay-an walaa yamliku lahum daran walaa nafcan ilaahi waa u caqli celiyey soo uma jeedaan inuusan hawl usoo celinayn dibigu iska dhawaaqayo waxba uusan u hananayn nafci ah waxna uusan u dhibay laakiin waa ku daateen aaday maaragtay u caabudeen dibigii suuratu baqara waa ku soo maray wa ushribuu fii quluubihim alcijla waa la cabsiyey aaday uga dhaadhacday arintaas marka nabi muuse waa soo laabtay markii uu arrinkaa maqlay fainaa qad fatannaa qowmaka min bacdika waadallahum asaamiriyu farajaca muusa ilaa qowmihi qadbaana asifan asagoo aada u xanaaqsan ayuu soo laabtay markaasuu xanaaqii ku furfuray walaalkiis waattakhada qowmu muusa muuse qoomkiisii waxay samaysteen min bacdihi min bacdi dahaabihi ila almunaajaat markuu munaajaatkii rabbi aaday kadib min xuliyihim wixii ay isku qurxinayeen dumarka wuxuu ka samaystay cijlan dibi jasadan oo jir leh low khuwaarun oo ciyay khuwaarku waa sawtka looda wuxuu ka soo saaray dibi dhawaaqaya waxay mufasiriinta marka laba qowl bay leeyihiin dibigan ma dibi oo suura ah oo sanam amiya oo dabadihii iyo afkii dabayshu intay gasho xagga ay ka soo baxayso sawtku sidaas uga soo baxay mase waa dibi la yaqaano hilib iyo maaragtay dhiig iyo leh oo rasmi ah qur-aanka tacbiirkiisa waxaa laga dareemi karaa cijlan jasadan dibi oo jir lahda suura ilaahay wax suura hadda meesha kama jiraan laakiin waa wax wax lagu fidnaynayo sidaasaa wax u soo baxeen marka meeshaasay ku qabsadeen cayaartoodii iyo cibaadadii dibiga waattakhada qowmu muusa muuse qoomkiisii waxay ka samaysteen min bacdihi markuu muuse tagay kadib min xuliyihim wixii ay isku qurxinayeen cijlan dibi ayay ka samaysteen jasadan oo jir leh dibiga maxaa laga samaystay marka ilaahan waa la iska gooyey waxaa la baraarujinayaa ku hadalkiisa waa maaragtay faalxun in dibi la yidhaahdo waa ilaah qur-aanka inta ku timid arrintaasoo dhan waa la gooyaa mafcuulkaas low khuwaarun oo cidaya dhawaaqe khuwaarku waa sawtka looda geelana waxaa la yidhahda ruqaa olog arigana waxaa la yidhahda taycar fii aadaami saalihi sooma loodana marka waxaa la leeyahay waa dhawaaq waa ciiday si cibaa ciyey geela waa ololay xoolaa alfaad baa kala bedelan tahay luqada alam yarow miyaysan arkayn annahu dibigan laa yarjicu lahum inuusan usoo celinayn laa yukallimuhum inuusan la hadlayn walaa yahdiihim inuusan ku hanuuninayn sabiilan waddo waddo toosan iyo wax u sheegayo inaysan jirin ilaa hadduu maaragtay yahay wax wax maaragtay laga faa'iidaysa waxbuu sheegi lahaa nebiga hadda waxbuu sheegayaa dadkii waa waaninayaa xalaal iyo xaraam buu sheegayaa dibi dhawaaqi bini aadamka marka haddii uu maskaxdiisa roganto oo caqligiisa si kale u shaqaynayo wax kas uu iska caabuday hadda waxaa laga yaabaa dadka meelo badan tegay inay fahmi karaan dad badana waxa arkaysaa muslimiinta hadda soomaaliya iyo dadka la midka waa fitro fiican haysta laakiin hindiyo kale haddaad tagtid waxaa arkaysaa nin qaawan oo wax ismariyey oo dadka intay u yimaadeen lacag meesha ku tuura halkaas wax uga dhejinay oo la caabudaya waa qaawanyi sidii lagu abuuray waa la caabudaya waxbuu maaragtay garaacaya qofkan qaawanankaasi horjeeda nin iyo naaba loo imaanaya marka binaa kadu yaani waa kan xoolihiina waa u jeedaa waa ay caabudaan qaarkood marka dadku haddii ilaahay baa maaragtay fidrada dadka u hagaajiya waa ilaahay baa mahad iska leh islaam naga dhigay wax maaragtay layska keeni kara ma ahan waa siismo ilaahay fadli ilaahay hanuun alam yarow miyaysan arkayn anna dibigan laa yukallimuhum inuusan la hadlayn oo wax hadala inuusan ka soo baxayn walaa yahdiihim sabiilan wadana uusan ku hanuuninayn khayr ah ittakhaduuhu ilaahay ka samaysteen wa kaanuu daalimiin arrintaasna gardaray ku ahayd dulmi ila dulmigu waa wadcu shay fii gayri maxallihi shay oo waxaan muhaasab ahayn booskii uu lahaay boos aan ahayn la dhigo marka in dibi ilaah laga dhigto waa dulmi kan ugu weyn marka ilaahay wuxuu ku inkirayaa dibigaas ay caabudeen oo ay iloobeen khaaliqu samaawaati waalardi samaawaatka alliga abuuray iyo dhoolka iyo ayaga naftigooda waa iloobeen cibaadadiisii waxay caabudeen dibi dhawaaqaya oo iska baahleh mana la hadlayo wax khayrana kuma hanuuninayo laakiin indhahoodii maaragtay jahli iyo baadi baa dabooshay ittakhaduuhu waxay ka samayseen ilaah wa kaanuu daalimiin arrintaasna gardaray ku aad iyo maaragtay waxaan munaasab ahayn walamaa suqida fii aydiihim wa ra'aw annahum qad dalluu qaaluu lain lam yarxamnaa rabbunaa wayakfir lanaa lanakunanna min alkhaasiriin xoolahaas daba qabteen walamaa suqida markii lagu riday fii aydiihim gacmahooda markii ay khasaaro ku dhaceen oo nadaamoodeen qofku markuu shallaytoodo fartu qarinaa soo ma saasuu yidhahda wixii tegay buu ka nidaamoonayaa suqida fii aydiihim marka gacanta afka la galeen yacni meel baa ka dhacnay cibaadadaas dibiga ma fiicnayn suqida fii aydiihim saasa laga soo qabtay waa tacbiir walamaa suqida fii aydiihim gacmahoodii marka la riday oo yacni ay ka nidaamoodeen waxa ay sameeyeen oo afka gacanta la galeen oo qaniineen faruuryaha gacanta ku qaniineen wa ra'aw ay arkeen annahum ayagu qad dalluu inay lumeen cibaadadaas ay dibiga caabudeen qaaluu waxay yidhaahdeen lain lam yarxamnaa rabbunaa rabbi hadduusan noo naxariisan wayakfir lanaa dunuubteennana uusan dhaafin lanakuunanna waxaan ahaanaynaa min alkhaasiriin dadka maaragtay khasaaray oo halaagsamay waa ictiraaf marka dembigoodii ay ictiraafeen ilaahayna usoo laabteen waxaan ku soo marnay suuratu baqara in ay maaragtay qaarkood qaarka kala dileen kuwii dibiga caabuday iyo kuwii aan waxba caabudin oo xoogaa ayagu ka rabanaay in la yidhi kuwa kala dile faqtuluu anfusakum fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum dalikum khayrun lakum cinda baari'ikum fataaba calaykum halkaasu ku soo maray oo tawada waxaa laga dhigay midkii aan waxba caabudin kii dibiga caabudin u dilin waa la adkeeya hawshooda walamaa suqida fii aydiihim markii lagu riday gacmahooda nadaamo iyo qoomamo wa ra'aw ay arkeen annahum qad dalluu inay xaqi ka lumeen qaaluu waxay yidhaahdeen lain lam yarxamnaa rabbunaa rabbigeen hadduusan noo naxariisan wayakfir lanaa uusan noo dembi dhaafin lanakuulanna waxaan ahaanaynaa min alkhaasiriina kuwa tacabkoodu baxay oo khasaaro duf ku baxay walamaa rajaca muusa ilaa qowmihi qadbaana asifan qaala bi'sa maa khalaftumuunii min bacdii walamaa rajaca muusa markii nebi muuse u soo laabtay ilaa qowmihi qoladiisi u soo laabtay qadbaana isagoo caraysan asifan aad u maaragtay caraysan asifan waa shiddatu lghadab oo wuxuu ka xun yahay oo aada uga carooday cibaadada ay dibiga caabudeen qofka muslimkaana waxaa laga rabaa ama daaci ha noqdo ama nebi ha noqdo ilaahay xurumaadkiisa haddii maaragtay la galo ama macaasi inuu ka xumaado oo arintaas inkiro ila munkarku darajad buleeyahay gacanta hada ku suuli kartid waana ku suulisa hada awoodi weysid waana arabka ka sheegtaa hada awoodi weysid waana qalbiga ka nacdaa wadaalika dhaafu iimaan laakiin ina macsiidi raali ku noqotid waxay la mid noqonaysa adigoo sameeyay lama inkirina walamma rajaca muusa nabi muuse markuu u soo laabtay ilaa qowmihi qoladiisi reer banu israa'iil dibiga caabuday qadbaana asagoo ka xanaaqsan cibaadada dibiga asifan wa ashadd alghadab mararka qaarkood asafka murug waa lagu fasiraa laakiin hadda middaan waa ashadd alghadab xanaaq aad u daran ayuu ka carooday qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muuse bi'sa maa shayba baas leh khalaftumuunii aad iga daba marteen min bacdi gadaasheed gadaasheeda markaan idinka tegay wixii aad samayseen baa baas leh oo ah cibaadatulciyub qaala wuxuu yidhi nabi muuse bi'sa maa khalaftumuunii min bacdi wixii aad samayseen oo cibaadatulcijli arrinkaas aad iga dambayseen waa arrin fool xun oo baas leh acajiltum ma degdegteen amra rabbikum rabbi amarkiisii miyaad degdegsateen oo inaa idii imaado intaad ma isugu weyseen markaasaad arrintaas samaysateen acajiltum ma ka degdegteen amra rabbikum rabbi amarkiisii anaa kitaab idinkugu maqnaay ilaahay uu maaragtay isoo dhiibayay wa alqa alwaaxa alwaaxdii uu waday ayuu tuuray xanaaqi daraaddiis wa akhada wuxuu ku dhegay oo qabtay bira'si akhiihi walaalkiis madaxiisa yajuruhu ilayhi xaggiisaasa usoo jiiday suuratu taaha wuxuu ka cabiray laa ta'khud bilixyatii walaa bira'si nabiyullaahi haarun madaxii iyo garkii isku qabtayo waa qalfa mardaxay asaga dhan wuxuu xanaaqi intuu ku xanaaqay uu rabay inuu kala siibo walaalkiisu ku xanaaqo oo dadkii aan kaaga tagtay oo ku yidhi arrintiisa wax ka qabo sidaa ma ay sameeyeen caradii koo dhac say qaala yaa haaruunu maa manacaka id ra'aytan dalluu allaa tattabicani marka aragtay inay lumeen oo dibigan ay caabudayan maxay lasoo raaci weysay oo aniga xagga igu imaan weysay afa casayta amri ma arrinka aan ku amrayaad caasisay markaasuu dejiyey uu yidhi qaala yabna umma laa ta'khud bilixyatii walaa bira'sii garka iyo madaxa ay qaban yabna ummi marka waa beerdiluxsi hooyadii buu ku beerdiluxsanay isku aabi isku hooya ahaayeen weliba asaa ka weynaay nabiyullaahi haaruun ka hor dhashay innii khashiitu an taquula farraqta bayna bani israa'iil walam tarqub qawli waxaan ka cabsaday haddaan ku soo raaco oo ka soo tago inaad tidhaahdid banu israa'iil iyo maaragtay aniga waana kala dhex gashay waana kala geysay maa isugin maxay la isugu weysa anig oo igu timi haddana waxaa laygu aadeynayaa maxaa ula joogta aniga ila imaa weysa marka wuxuu dhana ima fiyooba haddii aan ku soo raaci lahaana saas igu dhici lahaa hadda aana ku soo raacina waa kan marka wuxuu leeyahay garkahay qaban iyo madaxa sidaasaa dhacday oo cadowgayga maaragtay yuuse ku farxi markaas kabacdi ku jeestay saamiri sida suuratu daaha aad uga faahfaahsan suuratu aracaaf qaala yaa saamiriyu asagu la hadla qaala yaa maa khadbuka yaa saamiriyu arrinkaagi muxuu yahay oo waxaan iyo balaayadaan isku dubariday ay taa dibigaan u samaysay isaguna waa u sheegay qaala wuxuu yidhi wa alqal alwaaxa alwaaxdii buu tuuray nabi muuse wa akhada bira'si akhiihi walaalkiis ayuu madaxa ka qabtay yajuruhu asagoo soo jiidaya ilayhi xaggiisa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi haaruun yabna umma ina hooyo yani waalkii ugu hooyada ahayo waa ku aabe laakiin hooyada iyo aabbaha hooyada xoogaa dardimicsi u dhow iyo cadfig yabna ummi mar ina hooyo ina alqowma qoomkan reer banu israa'iil istadcafuunii way taag daraysteen kelinimaday ugu arkeen wax ii macinaan waayey waa tabar daraysteen daciifa iga dhigeen waxbaa ka qabowa ina alqowma istadcafuunii daciif bay iga dhigteen wakaaduu weliba waxay u dhowaadeen oo sigeen yaqtuluunanii inay dilaan daa waxaan u sheego oo kala hadlo in naftaba iga qaadaan waa baq lafayga ma wakaaduu yaqtuluunanii waxayba sigeen inay idilaan falaa tushmit ha igu farax gelin biya aniga alacdaaa cadowga sidaan maroojinaysid cadowga hadday arkaa waa ku farxaya marka wuxuu leeyahay cadowga ha igu farxina iska kaydaa falaa tushmit biya alacdaaa shamaatatu alacdaa waa faraxu alacdaa cadowgaaga inay kuu farxaan adoo dabin ku jira markay ku arkaan waa kuu farxaya staahil waa leeyahay waa mutaysa falaa tushmit biya aniga ha igu farax gelin alacdaaa cadowgayga walaa tajcalnii hana igu darin maca alqowmi aalimiin qoomkan aalimiinta dibigaan caabuday ha igu darinoo qolaas xisbigooda ha iga dhigi qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muuse marka waa degay rabbi yaa rabbi ikfir lii aniga ii dembi dhaaf allow muuse ah wali akhii iyo walaalkay haaruun waadkhilnaa na geli fii raxmatika naxariistaada ballaaran wa anta arxamu raaximiin inta naxariisata adaa ugu naxariis badan ilaahu maarata na saamax walaalkay aan qabtay iyo wixii naga dhacay nooda qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muuse rabbi ikfir lii wali akhii rabbiyow aniga iyo walaalkay noo dembi dhaaf waadkhilnaa fii raxmatika naxariistaadana allow na geli wa anta arxamu raaximiin inta naxariisatadaa ugu naxariis badan ina aladiina ittakhaduu alcijla sayanaaluhum ghadabun min rabbihim wa dillatun fi lxayaati اdunya wakadalika najzi lmuftariin ina aladiina kuwa ittakhaduu alcijla dibiga ka samaystay ilaah waa la jaray laftigeed waxay samaysteen waa ilaah ay ka dhigteen ina aladiina ittakhaduu alcijla dibiga kuwa ka samaysto ka dhigtay ilaah sayanaaluhum waxaa gaari doona ghadabun min rabbihim cara rabbi wa dillatun iyo dullinimo silac iyo saxariir fi lxayaati اdunya nolosha adduunyada nolosha adduunyadana waa silcayaan cara rabbina waa u weynaysaa kuwaas dibiga caabuday wixii ka toobad keenay dee waa gaar laga aqbalo laakiin wixii kale oo aan toobadooda la aqbalin ayagu maaragtay waa sidooda baaqi u yihiin ina aladiina ittakhaduu alcijla kuwa dibiga ka samaystay ilaah sayanaaluhum waxaa gaari doona ghadabun min rabbihim cara xagga rabbi wa dillatun fi lxayaati اdunyaa nolosha adduunyadana dullinimo iyo maaragtay silac iyo saxariir wa kadalika sidaasoo kale najzi lmuftariin dadka iftarada iyo beenta sameeya oo waxaan jirin faafrikeeya dadkaasna sidaasaa ugu abaalmarina waxaan jirin muftari oo been maxaala qaarkood dadka qaarkood waxay leeyihiin yaani waxaasaasay noqdaan waxaan waa sidaas dad baa dhulwaaye noqda dadaa libaaxyo noqda dadaa masas noqda waa muftari been bini aadamka si ilaahay u talagalay walaa mubadila likalimaati illah wax bedeli kara ma laa tabdiila likhalqi illah makhluuqa ilaahay si ugu talagalay shimbir waa shimbir dad ma noqonayo dadkuna dudaag ma noqonayaan marka waa wax maaragtay been ah iyo khalaafaad aan jirin dadba hameenkii soo dheelmado dhulwaa noqda ama kuwaa libaaxyo iska dhiga ama kuwaa masas la dhasheen iyo saase maaragta anagu maska maaragtay waa naga dhashayo awowuu noo yahay oo wax jira male mas uur hooyo kuma noolaan karo waa baadil waxaan jirin waladiina camiluu sayi'aati uma taabuu min bacdiha wa aamanuu ina rabbaka min bacdiha lagafuuru raxiim والذين كوا عملوا السيئات حمان يالك كوا السمائي سيئات ووح علوه حمانا طب أما عبادة العجلة النقدين أما وحك لها النقدين كفر إيا شرك إيا النفاق إيا شقاق إيا معاصية طب وسيئات لكوا يجرى والذين عملوا السيئات ضدك حمان يالك السمائي ثم تابوا من بعدها مركك بعدنا سيئاتي كالتوبت كاني وآمنوا إلهنا الرمائي إيا الرسوشيسا إيا كتبتيسا إن ربك ربك آدمي محمد من بعدها فعل كاسح كدد لغفور ولو لا في البدن رحيم ونحليس شبه إلهي الدنوب تأوضان شرك الأبوين ودافع إذ توبت كانت وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وغفر رحيم الله والذين عملوا السيئات وما يرتدت السمائي ثم مكاك بعد سيئات مكا السمائيين تابوا من بعدها بعد السيئة بيطابت كانا واتبع السيئة الحسنة تمحها وآمنوا همائي إن ربك ربك أغنين محمد من بعدها من بعد الفعلة السيئة فعلة داسح كذب لغفور والله ما رتولا فيد بدن رحيم أنحرس شبدا ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ولما سكت مركي أو كحسلي وكدقي سكت بمعنى سكن أو الواح حناق سناي آد بو حناق سناي حناق مرك وكدقي مرك ولا الكيسنا ومارت اسكدهي إلهينا وبريي ولما سكت مرك خاصه مرك وكدقي عن موسى نبي موسى عقيس الغضب عربي مرك كدقتي أخذ الألواح الواح اللي اسكتوري مدب أسواقاتي وفي نسختها وحا نسخده إذا كنت إلي الواحد أصبح كي إلي كقرناي هدى هنون ضد أي بادي وهنون أيام إلا وكتاب التوراة ورحمة هي النحريس للذين كوي لا نحريسته هم أيهو يرهبون لربهم ربك بقي رهب بغتان يعبسي ضدك إلهي كبقية كتابك أسهنون نوؤية نحريس نوؤية أي هنونا باردي نحريس نمارت وأن قرية أو دنوب تودي الغدافية درجات دلقين هي جنر ولما سكت عن موسى الغضب عرضي مركي كدكتي أخذ الألواح الواح دي أول أطوري أي مارت سوقاتي غير اسمك والله بهن ياي او نبي موسى وسميو كره قف المسلم قام مركو انو ليه يا غيره حرمات الهي مركي لا دلاعيو لا غلو وانو كحناق ما انا قف انو معاصله كفرحو اما اسك فيرسدو ما اهان وحاده مارته لا سمينايو او مجتمع سمينايان دونتي بان كو لا جيرنا ادان يعلدين اما لا هادلين واسك سو باحي يرجران مرحتا وحيرا جرحتا وانا اشاكتا غفكي اتلالي وحان اسكدا بغر حماد داكو ارتي وحنو سماين ايو وانا كوين ويران هذي قلت اسكفير ستين هدو هذي قلت اسكفير قائب باقية لنس وفي نسختها الواحدة نسخة هذا وحاكوية لي نسخة هذا وحاكوية كتابكوية لماشا مارك الواحدة وحاكو قرناي كتاب سيئة انتو ديار سراك لما والواح أسواق أبصدي وحلو أسواق قري نسخة إذا مركب وحكوه إلي هدى هنون ورحمة ينحريس للذين كوه إلا هنونية الله نحريسته هم أيهو لربهم يرهبون ربك إذا كبقي واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي نبي الله موسى وحو دارتي تضواتا فجأة ayuu qoomkiisa ka doortay oo munaajaadka rabbi inay aada. markii arintaas ay tageen, hore usoo marnay suuratu baqara, oo ay meeshii tageen oo ilaahay hadalkiisa ay dhagaysteen, waxay yidhaahdeen lan nu'mina laka xataa nara allaha jahratan. hadal kaliya mana anfacayo, waa inaan kafool kafool u aragnaa toos ilaahay. faakhadathum rajfatu, taasa ka hadlaysa. wakhtaara muusa, nabi muuse wuxuu ka doortay qowmahu qoomkiisii banu israa'iil 70 rajulan, 70 nin, limiiqaatina waqtigii aan u qabannay oo meesha inuu ku yimaado buur siina buurtaas. falama had markaa la soo gaabiyey, rajfadu waxay ku qabanaysaa hadal xumada ay ku hadleen dadkii la doortay oo cidda ugu fiicnaay oo inay ilaahay maaragtay hadalkiisa soo dhagaystaan, ay maaragtay soo qaataan oo dadkii kale kusoo noqdaan loogu talagalay. ayo daray la yimaadeen wax yidhaahdeen hadal malan anfacayo anag, waxna la hadlaya ma naqaanaana waana aragnaa. hadalkaasa markaa rajfadu ku qabatay. wakhtaara muusa, nabi muuse wuxuu ka doortay qowmahu qoladiisii 70 rajulan, 70 nin, limiiqaatina waqtigaan u qabannay. falama akhadathum rajfatu, gariirkii markuu qabtay iyo lulashadii qalbigooda inta lagu dhawaaqay ay qalbigooda lushay, qaala wuxuu yidhi waan intaan marka sidaan soo marnay. rajfadii marka ku dhacday waa dhinteen. nabi muuse marka dadkii 70-ka ahay hadduu laabto keligiis qabiilkiiaba qabsanaya adaa dilaalaya nimanka, waxaa u yaalla aad xaggee nimankii geystay waa dhinteen ayaa waxaa dilay. marka ilaahay u baryaya, qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muuse, rabbi yaa rabbi, low shi'ta, haddaad doontid, ahlaktahu min qablu, hadda kahor intaysan imaan baad dili lahaa wayaaye iyo anigaba, cidna wax ima haysata marka. laakiin hadda keligeeda ka nool ayagiina waa dhinteen, ma iga yeelayaan qoomkii, anaa la ii qabsanayaa. falamaa akhadathum rajfatu, gariirkii markuu qabtay oo ay ku dhinteen, qaala wuxuu yidhi nabi muuse, rabbi yaa rabbi, low shi'ta, haddii aad doontid, ahlaktahum min qablu wa iyaaya, hadda intaana meeshaan imaan munaajaadka ka hor baa aniga iyagaba na diri lahaa. atuhlikuna, ilaahum waxaa noo halaagaysaa, bimaa facala sufahaau minaa, dadkii caqli gaabta ahay oo wax magaradka ahay sufahada ahay wixii ay sameeyeen miyaa noo qabanaysaa, ha noo qaban. atuhlikunaa, allahum waxaa noo halaagaysaa, bimaa facala sufahaau minaa, safiihi waa soo mara wax badan, waa qofka caqligiisuna uu gaaban yahay oo yar yahay, haddana weliba fudayd uu ku jiro ee aan dulqaad lahayn. marka waa qof caqli gaaba oo maaragtay duuflaala iska kacsan. atuhlikunaa, bimaa facala sufahaau minaa, caqli gaabteeni wixii ay sameeyeen miya ilaah noo halaagaysaa, in hiya, maa hiya, ma ahan ilaa fitnatuka, adiga fitnayntaada iyo balaayadaada iyo imtixaanidaada, tudilu bihaa, allah waxaa ku lumisaa man tashaau ciddaad doontid, wa tahdii, waxaad hanuunisaa man tashaau ciddaad doontid, adigaa maaragtay hanuunka iyo baadida labadaba adag gacantaada ku jiraan. in hiya, maa hiya, arrinkaanu ma ahan ilaa fitnatuka, adiga jirrabidaada iyo imtixaankaada iyo balaayeyntaada, tudilu bihaa, fidnadaas waxaa ku luminaysaa man tashaau, qofkaad doontid, wa tahdii man tashaa, qofkaad doontidna waa ku hanuuninaysaa, anta waliyunaa, waxataa midkii weligeenna ahay oo noo gargaarayay arrinkeena tawalinayay, adigaa maaragtay wilaayadeenna haysta, anta waliyunaa, allah waliyu ladiina aamanuu, yukhrijuhum min adulumaati ila nuur, anta waliyunaa tahay naasirkeenni iyo gargaaraheenni kaa ku tiirsanayn. faqfir lanaa, allow noo dembi dhaaf, warxamnaa, noo naxariiso, wa anta khayru lghaafiriin, inta wax asturto wax dhaafta oo aan dadka wax u qaba dembigoodii adigaa maaragtay ugu khayr badan, anta waliyunaa, faqfir lanaa, noo dembi dhaaf, وارحمنا نوانا حريصة وأنت خير الغافرين الغفران والستر وحين لغا قريو أو سنعركي وقف دم بيجيس الله قبل انت وحدافتها وخير بدن والله أعلم.